شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة. السيارة كلها واحد، مقدمة مؤخرة. إذا كان عقله معه وقع الطلاق، إذا قصر الطلاق، وإن كان عقله معه تكلموا على العاقل غير العاقل هو مثل مجنون لا يقع طلاق، إذا تكلموا على العاقل مثل مجنون لا يقع طلاق. أما إن كان يعقل فيستهتر، فإن كان هذا منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم لي إذا طلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده، إن كان طلق لا ينكر وليس قصده إطلاق زوجته وإنما قصده منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه، فهذا حكمه اليمين وعليه كفارتها. فإن كان أراد يقع الطلاق إنه يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقة في ذلك إذا كان عقله معه، سواء ركب في مقدمها أو في مؤخرها، إلا إذا قال إنه لا يكفي في المقدمة أو في المؤخرة أيا فهو على ما عين وعلى ما